بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس السابع من مجالس سماع كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب 17 في استحباب تخير الصورة الجميلة للوصال الذي يحبه الله ورسوله. قال الله تعالى عقب ذكره ما أحل لعباده من الزوجات والإماء وما حرم عليهم: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، أي لا يصبر عن النساء. كما ذكر الثوري عن ابن طاووس عن أبيه: وخلق الإنسان ضعيفا، قال: إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وكذلك قال غير واحد من السلف. ولما كانت الشهوة في هذا الباب غالبة لا بد أن توجب ما يوجب التوبة، كرر سبحانه وتعالى ذكر التوبة مرتين، فأخبر أن متبعي الشهوات يريدون من عباده أن يميلوا ميلا عظيما، وأخبر سبحانه وتعالى أنه يريد التخفيف عنا لضعفنا، فأباح لنا أن ننكح ما طاب لنا من أطايب النساء أربعة، وأن نتسرى من الإماء بما شئنا. ولما كان العبد له في هذا الباب ثلاثة أحوال: حالة جهل بما يحل له ويحرم، وحالة تقصير وتفريط، وحالة ضعف وقلة صبر، وقابل سبحانه جهل عبده بالبيان والهدى، وتقصيره وتفريطه بالتوبة، وضعفه وقلة صبره بالتخفيف. وقال عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه: حدثنا أبو معمر، حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، وحبب إلي النساء، والطيب الجائع يشبع، والظمآن يروى، وأنا لا أشبع من حب الصلاة والنساء. وأصله في صحيح مسلم بدون هذه الزيادة. وفي صحيح مسلم من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، فكاتبت على نفسها، وكانت امرأة جميلة حلوة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه على كتابتها، قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها، وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى منها ما رأيت. فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن غيث بن شماس أو لابن عم له، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه. قال: فهل لك في غير ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله، قد فعلت. وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خرج سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة، فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حويي، وقد قتل زوجها وكانت عروسها، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغا سد الروحاء، فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها عند ركبته حتى تركب. وعند أبي داود في هذه القصة قال: وقع سهم في سهم لحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها وتعتد في بيتها، وهي صفية بنت حيي. وقال أبو عبيدة: حج عبد الملك بن مروان ومعه خالد بن يزيد بن عاوية، وكان خالد هذا من رجال قريش المعدودين، وكان عظيم القدر عند عبد الملك، فبينا هو يطوف بالبيت إذ بصر برملة بنت الزبير بن العوام، فعشقها عشقا شديدا، وقعت بقلبه وقوعا متمكنا، فلما أراد عبد الملك القفول هم خالد بالتخلف عنه، فوقع بقلب عبد الملك تهمة، فبعث إليه فسأله عن أمره، فقال: يا أمير المؤمنين، رملة بنت الزبير رأيتها تطف البيت فأذهلت عقلي، والله ما أبديت إليك ما بي حتى عيل صبري، ولقد عرضت النوم على عيني فلم تقبل، والسلو على قلبي فامتنع منه. فأطال عبد الملك التعجب من ذلك وقال: ما كنت أقول إن الهوى يستأثر مثلك. قال: فإني لأشد تعجبا من تعجبك مني، ولقد كنت أقول إن الهوى لا يتمكن إلا من صنفين من الناس، الشعراء والأعراب. أما الشعراء فإنهم ألزموا قلوبهم الفكرة في النساء ووصفهن والغزل، فمال طبعهم إلى النساء فضعفت قلوبهم عن دفع الهوى فاستسلموا إليه منقادين. وأما الأعراب فإن أحدهم يخلو بامرأته فلا يكون الغالب عليه غير حبه لها ولا يشغله عنه شيء، فضعفوا عن دفع الهوى فتمكن منهم. فما رأيت نظرة حالت بيني وبين الحزم وحسنت عندي ركوب الإثم مثل نظرتي هذه. فتبسم عبد الملك وقال: أو كل هذا قد بلغ بك؟ فقال: والله ما عرفني هذه البلية قبل وقت هذا. فوجه عبد الملك إلى آل الزبير يخطب رملة على خالد فذكروا لها ذلك، فقالت: لا والله، أو يطلق نساءه. فطلق امرأتين كانتا عنده وضعن بها إلى الشام، وكان يقول: أليس يزيد الشوق في كل ليلة وفي كل يوم من حبيبتنا قربة؟ خليلي ما من ساعة تذكرانها من الدهر إلا فرجت عني الكربة. أحب بني العوام طرا لحبها، ومن أجلها أحببت أخوالها كلبة، تجول خال خيل النساء ولا أرى لرملة خلخالة جول ولا قلبة. وذكر الخرائطي أن بشر بن مروان كان إذا ضرب البعث على أحد من جنده ثم وجده قد أخل بمركزه أقامه على كرسي ثم سمر إليه في الحائط ثم انتزع الكرسي من تحت رجليه فلا يزال يتشحط حتى يموت. وأنه ضرب البعث على رجل عاشق حديث عهد بعرس ابنة عمه، فلما صار في مركزه كتب إلى ابنة عمه كتابا ثم كتب في أسفله: لولا مخافة بشر أو عقوبته وأن يرى بعد ذا في الكف مسمار، إذا لعطلت ثغري ثم زرتكم، إن المحب إذا ما اشتاق زوار. فلما ورد عليه الكتاب أجابته عنه ثم كتبت في أسفله: ليس المحب الذي يخشى العقاب ولو كانت عقوبته في فجوة النار، بل المحب الذي لا شيء يفزعه أو يستقر ومن يهواه في الدار. فلما قرأ الكتاب قال: لا خير في الحياة بعد هذا، وأقبل حتى دخل المدينة فأتى بشر بن مروان في وقت غدائه، فلما فرغ من غدائه أدخل عليه فقال: ما الذي دعاك إلى تعطيل ثغرك؟ أما سمعت النداء؟ فقال: اسمع عذري، فإما عفوت إما عقبت. فقال: ويلك، وهل لك من عذر؟ فقص عليه قصته وقصة ابنة عمه، فقال: أولى لكما يا غلام، خط على اسمه من البعث وأعطه 10,000 درهم، وأعطه 10,000 درهم والحق بابنة عمك. سهرت ومن أهدى لي الشوق نائم، وعذب قلبي بالهوى وهو سالم، فوا حسرة حتى متى أنا قائل لمن لامني في حبكم أنت ظالم، وحتى متى أخفي الهوى وأسره وأدفن شوق الحشا وأكاتم، أريد الذي قد سركم بمساءتي ليفعل واش أو ليعذر لائم. وقال آخر: بي لا بها ما أقاسي من تجنيها، ومن جوى الحب في الأحشاء أفديها، والله يعلم أني لا أسر بأن تلقى من الوجد ما لاقيته فيها، خوف البكاء كما أبكي فيتركني، أبكي على كبدي طورا وأبكيها. وقال العباس بن هشام الكلبي: ضرب عبد الملك بن مروان بعثا إلى اليمن فأقاموا سنين، حتى إذا كان ذات ليلة وهو بدمشق قال: والله لا أعصن الليلة مدينة دمشق، ولا أسمع عن الناس ما يقولون في البعث الذي أغزيت فيه رجالهم وأغرمتهم أموالهم. فبين هو في بعض أزقتها إذا هو بصوت امرأة قائمة تصلي، فتسمع إليها، فلما انصرفت إلى مضجعها قالت: اللهم مسير السحب ومنزل الكتب ومعطي الرغب، أسألك أن تؤدي غائبي فتكشف به همي وتقر به عيني، وأسألك أن تحكم بيني وبين عبد الملك بن مروان الذي فعل بنا هذا. ثم أنشأت تقول: تطاول هذا الليل فالعين تدمع، وأرقني حزن لقلبي موجع، فبتوقاس الليل أرعى نجومه، وبات فؤادي بالجوايا تقطع، إذا غاب منها كوكب في مغيبه لمحت بعيني كوكبا حين يطلع، إذا ما تذكرت الذي كان بيننا وجدت فؤادي حسرة يتصدع، وكل حبيب ذاكر لحبيبه يرجي لقاه كل يوم ويطمع، فذا العرش فرج ما ترى من صبابتي، فأنت الذي يدعو العباد فيسمع، دعوتك في السراء والضر دعوة، على حاجة بين الشراطيف تلذع. فقال عبد الملك لحاجبه: تعرف هذا المنزل؟ قال: نعم، هذا منزل يزيد بن سنان. قال: فما المرأة منه؟ قال: زوجته. فلما أصبح سأل: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالوا: 6 أشهر. وقال جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أمسى أخذ درته ثم طاف بالمدينة، فإذا رأى شيئا ينكره أنكره. فبين هو ذات ليلة يعس إذ مر بامرأة على سطح وهي تقول: تطاول هذا الليل واخضل جانبه وأرقني ألا قليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يكفني، وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. ثم تنفست الصعداء وقالت: لهان على عمر بن الخطاب ما لقيت الليلة. فضرب باب الدار فقالت: من هذا الذي يأتي إلى امرأة مغيبة هذه الساعة؟ فقال: افتحي. فأبت، فلما أكثر عليها قالت: أما والله لو بلغ أمير المؤمنين لعاقبك. فلما رأى عفافها قال: افتحي، فأنا أمير المؤمنين. قالت: كذبت، ما أنت أمير المؤمنين. فرفع بها صوته وجهر لها فعرفت أنه هو، ففتحت له فقال: هيه، كيف قلت؟ فأعادت عليه ما قالت. فقال: أين زوجك؟ قالت: في بعث كذا وكذا. فبعث إلى عامل ذلك الجند أن سرح فلان ابن فلان. فلما قدم عليه قال: اذهب إلى أهلك. ثم دخل على حفصة ابنته فقال: أي بني، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: شهرا واثنين وثلاثة، وفي الرابع ينفذ الصبر. فجعل ذلك أجلا للبعث، وهذا مطابق لجعل الله سبحانه وتعالى مدة الإله 4 أشهر، فإنه سبحانه وتعالى علم أن صبر المرأة يضعف بعد 4، ولا تحتمل قوة صبرها أكثر من هذه المدة، فجعلها أجل المولي وخيرها بعد 4 إن شاءت قامت معه، وإن شاءت فسخت نكاحه. فإذا مضت 4 أشهر عيل صبرها. قال الشاعر: ولما دعوت الصبر بعدك والبكى، أجاب البكى طوعا ولم يجب الصبر. الباب 18 في أن دواء المحبين في كمال الوصال الذي أباحه رب العالمين. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل داء دواء، ويسر الوصول إلى ذلك الدواء شرعا وقدرا، فمن أراد التداوي بما شرعه الله له واستعان عليه بالقدر وأتى الأمر من بابه صادف الشفاء، ومن طلب الدواء بما منعه منه شرعا وإن امتحنه به قدرا فقد أخطأ طريق المداواة، وكان كالمتداوي من داء بداء أعظم منه. وقد تقدم حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يضع المتحابين مثل النكاح. وقد اتفق رأي العقلاء من الأطباء وغيرهم في مواضعة الأدوية أن شفاء هذا الداء في التقاء الزوجين والتصاق البدنين. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها، وقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. وذكر إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله أنه كان يقول: يا معشر خولان، زوجوا شبابكم وأيامكم، فإن الغلمة أمر عارم، فأعدوا له عدتها، واعلموا أنه ليس لمنعظ إذن، يريد أنه إذا استأذن عليه أحد فلا إذن له. وذكر العتبي أن رجلا من ولد عثمان ورجلا من ولد الحسين خرجا يريدان موضعا لهما، فنزلا تحت سرحة فأخذ أحدهما ورقة فكتب عليها: خبرينا خصصت بالغيث يا سرح بصدق، والصدق فيه شفاء. وكتب الآخر: هل يموت المحب من ألم الحب ويشفي من الحبيب اللقاء؟ ثم مضيا. فلما رجع وجده مكتوبا تحت ذلك: إن جهلا سؤالك السرح عما، ليس يوما عليك فيه خفاء، ليس للعاشق المحب من الحب سوى لذة اللقاء شفاء. وقال أبو جعفر العدوي: لسكر الهوى أروى لعظمي ومفصلي، إذا سكر الندمان من لذة الخمر، وأحسن من قرع المثاني ونقرها تراجع صوت الثغر يقرع بالثغر. ولما دعوت الصبر بعدك والبكاء، أجاب البكاء طوعا ولم يجب الصبر. وقال عبد الله بن صالح: كان الليث بن سعد إذا أراد الجماع خلا في منزل في داره ودعا بثوب يقال له البركان، وكان يلبسه ذاك، وكان إذا خلى في ذلك المنزل علم أنه يريد أمرا، وكان إذا غشي أهله يقول اللهم شد لي أصله وارفع لي صدره وسهل علي مدخله ومخرجه وارزقني لذته وهب لي ذرية صالحة تقاتل في سبيلك. قال وكان جهوريا فكان يسمع ذلك منه. وقال الخرائطي حدثنا عمارة بن وثيمة قال حدثني أبي قال كان عبد الله بن ربيعة من خيار قريش صلاحا وعفة، وكان ذكره لا يرقد، فلم يكن يشهد لقريش خيرا ولا شرا، وكان يتزوج المرأة فلا تلبث معه إلا أياما حتى تهرب إلى أهلها. فقالت زينب بنت عمر بن أبي سلمة ما لهن يهربن من ابن عمهن؟ قيل لها إنهن لا يطقن. قالت فيا ما يمنعه مني، فأنا والله العظيمة الخلق الكبيرة العجز الفخمة الفرج. قال فتزوجها فصبرت عليه وولدت له ستة من الولد. وقال رشدين بن سعد عن زهرة بن معبد عن محمد بن المنكدر أنه كان يدعو في صلاته اللهم قوي لذكري فإن فيه صلاحا لأهلي. وقال حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال كان لأنس بن مالك غلام وكان شبقا كثيرا، فرافعته امرأته إلى أنس وقالت لا أطيقه، ففرض له عليها ستة في اليوم والليلة. وقال علي بن عاصم حدثنا خالد الحذاء قال لما خلق الله آدم وخلق حواء قال له يا آدم اسكن إلى زوجك، فقالت له حواء يا آدم ما أطيب هذا زدنا منه. وفي الصحيح أن سليمان بن داود عليهما السلام طاف في ليلة واحدة على 90 امرأة. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وهن 9 نسوة، وربما كان يطوف عليهن بغسل واحد، وربما كان يغتسل عند كل واحدة منهن. وقال المروذي قال أبو عبد الله ليس العزوبية من أمر الإسلام في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 14 ومات عن 9، ولو تزوج بشر بن الحارث تم أمره، ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج ولا كذا ولا كذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عندهم شيء ومات عن 9، وكان يختار النكاح ويحث عليه وينهى عن التبتل، فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق. ويعقوب في حزنه قد تزوج وولد له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي النساء. قلت له فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال لا روعة صاحب العيال إلى آخر ما قال، فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاحبي وقال وقعت في بنيات الطريق، انظر ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال بكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه الخبز أفضل من كذا وكذا، أين يلحق المتعبد العذاب؟ انتهى كلامه. وقد اختلف الفقهاء وهل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟ فقال الطائفة لا يجب عليه ذلك، فإنه حق له، فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه، بمنزلة من استأجر دارا إن شاء سكنها وإن شاء تركها. وهذا من أضعف الأقوال، والقرآن والسنة والعرف والقياس يرده. أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فأخبر أن للمرأة من الحق مثل الذي عليها فإذا كان الجماع حقا للزوج عليها فهو حق لها على الزوج بنص القرآن. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى أمر الأزواج أن يعاشروا الزوجات بالمعروف، ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة شهوتها تعديل شهوة الرجل أو تزيد عليها بأضعاف مضاعفة ولا يذيقها لذة الوطئ مرة واحدة. ومن زعم أن هذا من المعروف كفاه طبعه ردا عليه، والله سبحانه وتعالى إنما أباح للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه لا على غيره، فقال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الطائفة يجب عليه وطؤها في العمر مرة واحدة ليستقر لها بذلك الصدق، وهذا من جنس القول الأول وهو باطل من وجه آخر، فإن المقصود إنما هو المعاشرة بالمعروف، والصداق دخل في العقد تعظيما لحرمته، وفرقا بينه وبين السفاح، فوجوب المقصود بالنكاح أقوى من وجوب الصداقة. وقال الطائفة ثالثة يجب عليه أن يطأها في كل 4 أشهر مرة، واحتجوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أباح للمولي تربص 4 أشهر، وخير المرأة بعد ذلك إن شاءت أن تقيم عنده وإن شاءت أن تفارقه، فلو كان لها حق في الوطئ أكثر من ذلك لم يجعل للزوج تركه في تلك المدة. وهذا القول وإن كان أقرب من القولين اللذين قبله فليس أيضا بصحيح، فإنه غير المعروف الذي لها وعليها. وأما جعل مدة الإيلاء 4 أشهر فنظرا منه سبحانه للأزواج، فإن الرجل قد يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدة لعارض من سفر أو تأديب أو راحة نفس أو اشتغال بمهم، فجعل الله سبحانه وتعالى له أجلا 4 أشهر، ولا يلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتا في كل 4 أشهر مرة. وقال طائفة أخرى بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف، بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها، وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يعاشرها بالمعروف، فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد. قالوا عليه أن يشبعها وطئا إذا أمكنه ذلك، كما عليه أن يشبعها قوتا. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرجح هذا القول ويختاره. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال هذا الدواء ورغب فيه وعلق عليه الأجر وجعله صدقة لفاعله، فقال وفي بضع أحدكم صدقة. ومن تراجم النساء على هذا الترغيب في المباضعة، ثم ذكر هذا الحديث، فبهذا كمال اللذة وكمال الإحسان إلى الحبيبة وحصول الأجر وثواب الصدقة وفرح النفس وذهاب أفكارها الرديئة عنها وخفة الروح وذهاب كثافتها وغلظها وخفة الجسم واعتدال البزاج وجلب الصحة ودفع المواد الرديئة، فإن صادف ذلك وجها حسنا وخلقا دمثا وعشقا وافرا ورغبة تامة واحتسابا للثواب، فذلك اللذة التي لا يعادلها شيء، ولا سيما إذا وافقت كمالها، فإنها لا تكمل حتى يأخذ كل جزء من البدن بقسطه من اللذة، فتلتذ العين بالنظر إلى المحبوب والأذن بسماع كلامه والأنف بشم رائحته والفم بتقبيله واليد بلمسه، وتعتكف كل جارحة على ما تطلبه من لذتها وتقابله من المحبوب، فإن فقد من ذلك شيء لم تزل النفس متطلعة إليه متقاضية له، فلا تسكن كل السكون. ولذلك تسمى المرأة ساكنة لسكون النفس إليها. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ولذلك فضل جماع النهار على جماع الليل ولسبب آخر طبيعي، وهو أن الليل وقت تبرد فيه الحواس وتطلب حظها من السكون، والنهار محل انتشار حركات، كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وقال تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، وتمام النعمة في ذلك فرحة المحب برضا ربه تعالى بذلك واحتساب هذه اللذة ورجاء تثقيل ميزانه بها. ولذلك كان أحب شيء إلى الشيطان أن يفرق بين الرجل وبين حبيبه ليتوصل إلى تعويض كل منهما عن صاحبه بالحرام، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وفي صحيح مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يبث سراياه في الناس، فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيقول أحدهم ما زلت به حتى زنى فيقول يتوب، فيقول الآخر ما زلت به حتى فرقت بينه وبين أهله فيدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت نعم أنت. فهذا الوصال لما كان أحب شيء إلى الله ورسوله كان أبغض شيء إلى عدو الله، فهو يسعى في التفريق بين المتحابين في الله المحبة التي يحبها الله، ويؤلف بين الاثنين في المحبة التي يبغضها الله ويسخطها. وأكثر العشاق من جنده وعسكره، ويرتقي بهم الحال حتى يصير هو من جندهم وعسكرهم، يقود لهم ويزين لهم الفواحش ويؤلف بينهم عليها، كما قيل عجبت من إبليس في نخوته وقبح ما أظهر من سيراته، تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين هم مظنة العشق إلى أنفع أدويتهم، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وفي لفظ آخر ذكره أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالباء، وذكر الحديث. وبين لفظين فرق، فإن الأول يقتضي أمر العزب بالتزويج، والثاني يقتضي أمر المتزوج بالباء. والباء اسم من أسماء الوطء، وقوله من استطاع منكم الباء فليتزوج فسرت الباء بالوطء وفسرت بمؤن النكاح، ولا ينافي التفسير الأول إذ المعنى على هذا مؤن الباء. ثم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأرشدهم إلى الدواء الشافي الذي وضع لهذا الأمر، ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو الصوم، فإنه يكثر شهوة النفس ويضيق عليها مجاري الشهوة، فإن هذه الشهوة تقوى بكثرة الغذاء وكيفيته، فكمية الغذاء وكيفيته يزيدان في توليدها، والصوم يضيق عليها ذلك، فيصير بمنزلة وجاء الفحل، وقل من أدمن الصوم إلا وماتت شهوته أو ضعفت جدا، والصوم المشروع يعدلها، واعتدالها حسنة بين سيئتين، ووسط بين طرفين مذمومين، وهما العنة والغلمة الشديدة المفرطة، وكلاهما خارج عن الاعتدال، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، وخيض الأمور أوساطها، والأخلاق الفاضلة كلها وسط بين طرفي إفراط وتفريط، وكذلك الدين المستقيم وسط بين انحرافين، وكذلك السنة وسط بين بدعتين، وكذلك الصواب في مسائل النزاع إذا شئت أن تحظى به، فهو القول الوسط بين الطرفين المتباعدين، وليس هذا موضع تفصيل هذه الجملة، فإنا لم نقصد له، وبالله التوفيق. الباب التاسع عشر في ذكر فضيلة الجمال وميل النفوس إليه على كل حال. فاعلم أن الجمال ينقسم قسمين، ظاهر وباطن، والجمال هو المحبوب لذاته، هو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة، وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضع محبته، كما في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة، وإن لم تكن ذات جمال فيكس صاحبه من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات، فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه، فمن رآه هابه ومن خالطه أحبه، وهذا أمر مشهود بالعيان، فإنك ترى الرجل الصالح الحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة، وإن كان أسود أو غير جميل، ولا سيما إذا رزق حظا من صلاة الليل فإنها تنور الوجه وتحسنه. وقد كان بعض النساء تكثر صلاة الليل فقيل لها في ذلك فقالت: إنها تحسن الوجه، أنا أحب أن يحسن وجهي. وإما يدل على أن الجمال الباطن أحسن من الظاهر أن القلوب لا تنفك عن تعظيم صاحبه ومحبته والميل إليه. فصل: وأما الجمال الظاهر فزينة خص الله بها بعض الصور عن بعض، وهي من زيادة الخلق التي قال الله تعالى فيها: يزيد في الخلق ما يشاء. قال: هو الصوت الحسن والصورة الحسنة، والقلوب كالمطبوعة على محبته كما هي مفطورة على استحسانه. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنا، أفذلك من الكبر؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، فبطر الحق جحده ودفعه بعد معرفته، وغمط الناس النظر إليهم بعين الازدراء والاحتقار والاستصغار لهم، ولا بأس بهذا إذا كان لله، وعلمته أن يكون لنفسه أشد ازدراء واستصغارا منه لهم. فأما إن احتقرهم لعظمة نفسه عنده فهذا الذي لا يدخل صاحبه الجنة. فصل: وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله على عبده، فالجمال الظاهر نعمة منه أيضا على عبده يوجب شكرا، فإن شكره بتقواه وصيانته ازداد جمالا على جماله، وإن استعمل جماله في معاصيه سبحانه قلبه له شينا ظاهرا في الدنيا قبل الآخرة، فتعود تلك المحاسن وحشة وقبحا وشينا، وينفر عنه من رآه، فكل ما لم يتق الله في حسنه وجماله انقلب قبحا وشينا يشينه به بين الناس. فحسن الباطن يعلو قبح الظاهر ويستره، وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهر، كما قال جرير بن عبد الله: وكان عمر بن الخطاب يسميه يوسف هذه الأمة. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت امرؤ قد أحسن الله خلقك فأحسن خلقك. وقال بعض الحكماء: ينبغي للعبد أن ينظر كل يوم في المرآة، فإن رأى صورته حسنة لم يشنها بقبيح فعله، وإن رأىها قبيحة لم يجمع بين قبح الصورة وقبح الفعل. ولما كان الجمال من حيث هو محبوبا للنفوس معظما في القلوب، لم يبعث الله نبيا إلا جميل الوجه كريم الحسب حسن الصوت، كذا قال علي بن أبي طالب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله وأحسنهم وجها، كما قال البراء بن عازب وقد سئل: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وفي صفته صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، يقول وصفه: لم أرى قبله ولا بعده مثله. وقال ربيعة الجرشي: قسم الحسن نصفين، فبين سارة ويوسف نصف الحسن ونصف بين سائر الناس. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى يوسف ليلة الإسراء وقد أعطي شطر الحسن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يكون الرسول الذي يرسل إليه حسن الوجه حسن الاسم، وكان يقول: إذا أبرزتم إلي بريدا فليكن حسن الوجه حسن الاسم. وقد روى الخرائطي من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس يرفعه: من آتاه الله وجها حسنا واسما حسنا وخلقا حسنا وجعله في موضع غير شائن له فهو من صفوة الله على خلقه. وقال وهب: قال داود: يا رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: مؤمن حسن الصورة. قال: فأي عبادك أبغض إليك؟ قال: كافر قبيح الصورة. ويذكر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتظره نفر من أصحابه على الباب، فجعل ينظر في الماء ويسوي شعره ولحيته ثم خرج إليهم، فقلت: يا رسول الله، وأنت تفعل هذا؟ فقال: نعم، إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه، فإن الله جميل يحب الجمال. وقال يحيى بن أبي كثير: دخل رجل على معاوية غمصة، يعني رمص العينين، فحط من عطائه وقال: ما يمنع أحدكم إذا خرج من منزله أن يتعاهد أديم وجهه. وكانت عائشة بنت طلحة من أجمل أهل زمانها أو أجملهم، فقال لها أنس بن مالك: والله ما رأيت أحسن منك إلا معاوية على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا، أنا أحسن من النار في عين المقرور في الليلة القاردة. ودخل عليها أنس يوما في حاجة فقال: إن القوم يريدون أن يدخلوا عليك فينظروا جمالك. قالت: أفلا قلت لي فألبس ثيابي. وكان مصعب بن الزبير من أجمل الناس، وكان يحسد الناس على الجمال، فبين هو يخطب يوما إذ دخل ابن جودان من ناحية الأزد وكان جميلا، فأعرض بوجهه عن تلك الناحية إلى ناحية أخرى، فدخل ابن جبران من تلك الناحية وكان جميلا، فرمى ببصره إلى مؤخر المسجد، فدخل الحسن البصري وكان من أجمل الناس، فنزل مصعب عن المنبر. وخرج نسوة يوم العيد ينظرون إلى الناس، فقيل لهن: من أحسن من مر بكن؟ قلنا: شيخ عليه عمامة سوداء، يعنينا الحسن البصري. وأخذ مصعب بن الزبير رجلا من أصحاب المختار فأمر بضرب عنقه، فقال الرجل: أيها الأمير، ما أقبح من أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة ووجهك هذا الذي يستضاء به، فأتعلق بأطرافك وأقول: يا رب سل مصعبا فيما قتلني. فقال مصعب: أطلقوه. فقال الرجل: أيها الأمير، اجعل له ما وهب لي من حياتي في خفض. فقال مصعب: أعطوه 100,000 درهم. فقال الرجل: إني أشهد الله أن لعبد الرحمن بن قيس رقيات مثلها. قال مصعب: ولم ذلك؟ قال: لقوله: إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. فضحك مصعب وقال: إن فيك لموضعا للصنيعة، وأمره بلزومه. وقال الزبير بن بكار: حدثنا مصعب بن الزبيري، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الجيش قال: خرج أبو حازم يرمي الجمار ومعه قوم متعبدون، وهو يكلمهم ويحدثهم ويقص عليهم، فبيناه ويمشي وهم معه إذ نظر إلى فتاة مستترة بخمارها ترمي الناس بطرفها يمنة ويسرة، وقد شغلت الناس وهم ينظرون إليها مبهوتين، وقد خبط بعضهم بعضا في الطريق، فرآها أبو حازم فقال: يا هذه، اتق الله، فإنك في مشعر من مشاعر الله عظيم، وقد فتنت الناس، فاضربي بخمارك على جيبك، فإن الله عز وجل يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فأقبلت تضحك من كلامه وقالت: إني والله من اللائي لم يحججن يبغين حزبة ولكن ليقتلن البريء المغفلة. فأقبل أبو حازم على أصحابه وقال: تعالوا ندعو الله ألا يعذب هذه الصورة الحسناء بالنار. فجعل يدعو وأصحابه يؤمنون. وقال ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب: دخلت امرأة جميلة على الحسن البصري فقالت: يا أبا سعيد، ينبغي للرجال أن يتزوجوا على النساء؟ قال: نعم. قالت: على مثلي. ثم أسرت عن وجه لم يرى مثله حسنا، وقالت: يا أبا سعيد، لا تفتوا الرجال بهذا. ثم ولت. فقال الحسن: ما على رجل كانت هذه في زاوية بيته ما فاته من الدنيا. وقال عبد الملك بن قريب: كنت في بعض مياه العرب فسمعت الناس يقولون قد جاءت قد جاءت، فتحول الناس فقمت معهم، فإذا جارية قد وردت الماء ما رأيت مثلها قط في عصن وجهها وتمام خلقها، فلما رأت تشوف الناس إليها أرسلت برقعها فكأنه غمامة غطت شمسا. فقلت لم تمنعين النظر إلى وجهك هذا الحسن؟ فأنشأت تقول وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ونظر إليها أعرابي فقال أنا والله ممن قل صبره، ثم قال أوحشية العينين أين لك الأهل؟ أبي الحزن حل أم حلهم السهل؟ وأية أرض أخرجتك؟ فإنني أراك من الفردوس إن فتش الأصل. قيفي خبرينا ما طعمت وما الذي شربت ومن أين استقل بك الرحل؟ لأن علامات الجنان مبينة عليك، وإن الشكل يشبهه الشكل، تنهيت حسنا في النساء، فإن يكن لبدر الدجى نسل فأنت له نسل. وقال آخر يا منسي المحزون أحزانه، لما أتته في المعزين استقبلتهن بتمثالها، فقمنا يضحكنا ويبكينا، حق لهذا الوجه أن يزدهي عن حزنه من كان محزونا. وقال آخر أنيري مكان البدر إن أفل البدر، وقومي مقام الشمس ما استأخر الفجر، ففيك من الشمس المنيرة ضوءها، وليس لها منك التبسم والثغر. وقال آخر رقاديا يا طرفي عليك حرام، فخلي دموعا فيضهن سجام، ففي الدمع أطفاء لنار صبابة لها بين أحناء الضلوع ضغام، ويا كبد الحر التي قد تصدعت من الوجد ذوبي ما عليك ملام، ويا وجه من ذلت وجوه أعزة له وزرها عزا فليس يرام، أجر مستجيرا في الهوى بك باسطا إليك يديه والعيون نيام. وذكر الخرائطي عن بعض العلويين قال بيناء عند الحسن بن هانئ وهو ينشد ويلي على سود العيون النهاد الضمر البطون الناطقات عن الضمير لنا بألسنة الجفون، فوقف عليه عربي ومعه بنية فقال أعد علي، فأعد عليه فقال يا ابن أخي ويلك أنت وحدك، من هذا؟ ويلي أنا وأنت، وويل ابني هذا، وويل هذه الجماعة، وويل جيراننا كلهم. وقال الخرائطي حدثنا يموت بن المزرع، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا محمد بن سلامة قال حدثني أبي قال أتيت عبد العزيز بن المطلب أسأله عن بيعة الجن للنبي صلى الله عليه وسلم مسجد الأحزاب ما كان بدؤها، فوجدته مستلقيا يتغنى ما روضة بالحزن الطيبة الثرى، يمج الندى جاثها وعرارها بأطيب من أردان عزة موهلا، وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها، من الخفرات البيض لم تلق شقوة، وفي الحسب المكنون صافي النجارها، فإن برزت كانت في عينك قرة، وإن غبت عنها لم يعمك عارها. فقلت له أتغني أصلحك الله وأنت في جلالك وشرفك؟ أما والله لا أحملنها ركابا ركبان نجد. قال فوالله ما اكترث بي، وعاد يتغنى فما ظبية أدمى وخفاقة الحشا تجوب بظلفيها متن خمائلي بأحسن منها، إذ تقول تدللا وأدمعها يذرين حشو المكاحل، تمتع بذا اليوم القصير فإنه رهين بأيام الصدود الأطاول. قال فندمت على قولي، وقلت له أصلحك الله أتحدثني في هذا بشيء؟ قال نعم حدثني أبي قال دخلت على سالم بن عبد الله بن عمر وأشعث يغنيه مغيبة كالبدر سنة وجهها مطهرة الأثواب والعرض وافر لها حسب ذاك وعرض مهذب، وعن كل مكروه من الأمر زاجر، من الخفرات البيض لم تلق ريبة ولم يستملها عن تقى الله شاعر. فقال له سالم زدني، فغناه ألمت بنا والليل داج كأنه جناح غراب عنه قد نفض القطر، فقلت أعطار ثوى في رحالنا وما احتملت ليلى سوى طيبها عطرا. فقال له سالم والله لولا أن تداوله الرواة لأجزلت جائزتك، فإنك من هذا الأمر بمكان. قال الخرائطي حدثنا العباس ابن الفاضل عن بعض أصحابه قال حججت سنة من السنين فإني لبالربذة إذ وقفت علينا جارية على وجهها برقع، فقالت: يا معشر الحجيج، نفر من هذيل ذهب بنعامهم السيل وقعرت بهم الأيام، ما لهم نجعة، فمن يراقب فيهم الدار الآخرة ويعرف لهم حق الأخوة جزاه الله خيرا؟ قال: فرضخنا لها. فقلت لها: هل قلت في ذلك شيئا؟ فأنشأت تقول: كف الزمان توسلتنا عنوة، شلت أناملها عن الأعراب، قوم إذا حل العفاة ببابهم ألفوا نوافلهم بغير حساب. فقلت لها: لو أمتعتين بالنظر إلى وجهك فكشفت البرق عن وجه لا تهتدي العقول لوصفه. فلما رأتنا قد بهتنا لحسنها أنشأت تقول: الدهر أبدى صفحة قد صانها، أبوايا قبل تمرس الأيام فتمتعوا بعيونكم في حسنها وانهوا جوارحكم عن الآثام. ثم انصرفت. وكان محمد بن حميد الطوسي يهوى جارية، فأرسل إليها مرة أترجة فبكت بكاء شديدا، فقيل لها: يوجه إليك من تحبينه بهدية؟ فتبكين هذا البكاء، فغنت: أهدى له أحبابه أترجة، فبكى وأشفق من عيافة زاجري، خاف التلون والفراق لأنها لونان باطنها خلاف الظاهر. فلما جاءه الرسول أخبره عنها بما أغاضه، فكتب إليها: ضيعت عهد فتى لغيبك حافظي، في حفظه عجب وفي تضيعك، وصدت عنه وما له من حيلة إلا الوقوف إلى أوان رجوعك، إن تقتليه وتذهبي بحياته فبحسن وجهك لا بحسن صنيعك. فلما وفت الرقعة بكت حتى رحمها من حولها، ثم اندفعت تقول: هل لعيني إلى الرقاد شفيع؟ إن قلبي من السقام مروع، لا تراني بخلت عنك بدمع، لا وحق الحبيب ما لي دموع، إن قلبي إليك صب حزين. فاستراحت إلى الحنين الضلوع، ليس في العطف يا حبيبي بديع، إنما هجر من يحب بديع. ثم كتبت إليه: أنا مملوكة لا أملك من أمري شيئا، فإن كان لك في حاجة فاشترني لأكون طوع يديك. فاشترها فمكثت عنده، وكانت من أحظى إمائه، حتى قتل في وقعة بابك الخرمي، فكانت تتمثل في رثائه بقول أبي تمام فيه: محمد بن حميد أخلقت رممه، أريق ماء المعالي مذ أريق دمه، رأيته بنجاد السيف محتبيا في النوم بدرا، جلت عن وجهه ظلامه، فقلت: والدمع من حزن ومن كمد، يجري انسكابا على الخدين منساجمه، ألم تموت يا شقيق النفس مذ زمن؟ فقال لي: لم يمت من لم يمت كرمه. ينتهي هنا مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.